على فكرة كان بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر، الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير مجلة الشباب أستاذ محمد عبد الله. بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. كله إلا سيرتي، محدش يجيب في سيرتي. اللقب الصحفي اللي أطلق عليك وبتحبه جدا وهتحطه في السي في. الصحفي بس من غير ألقاب، لأنه يعني الشغلانة بتاعتنا دي على فكرة لا بتاعت وظائف ولا بتاعت ألقاب، إنك يا إما تبقى صحفي يا إما ما تبقاش صحفي. لو بقيت صحفي فده بالنسبة لك كفاية. لو اخترت صورة هتحطها في السي في وتكون بتعبر عنك. عندي صورة حطيتها على البروفايل بتاعي على الفيسبوك، قمر وعلم مصر. الحالة الاجتماعية بس تعبر عنها بأغنية أو باسم فيلم، يعني جري الوحوش. تلت درجات دي؟ اه والله واكتر. المهنة الحالية صحفي طبعا، ولكن لو كتبت في السي في مهنة تتمناها؟ أنا كان نفسي أشتغل طبيب، مش حبا في الطب الحقيقة، إنما عشان يبقى عندي عيادة بتاعتي وما بقاش بشتغل عند حد، أروح كل يوم عيادتي أكشف على عيانين بتوعي ألم قرشين كويسين وأروح يعني. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعة الحياة. كل يوم الإنسان بيكتشف إنه لسه ما اتعلمش حاجة خالص، وإنه مهما تصور إنه حاصل على مؤهلات فهو بلا مؤهل. الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعني في نهاية الرحلة تكتشف إنك حققتها يعني احترام الناس. فأنا لو عندي ده أعتقد إن ده كفاية قوي. موهبة شخصية كتير من الناس ما عرفوهاش عنها. بحب أعمل مكرونة والله، كل أنواع المكرونة. المهارات الخاصة، على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل والعصافير والتلون. شايف ان المهارات دي بقت وسيلة للوصول منتشرة حاليا؟ اه طبعا، وسيلة فعالة يعني. وده امر طبيعي يعني، لانه في ناس كتير يحبوا يسمعوا التطبيل، في ناس ما يقدروش يعيشوا من غير التطبيل من الناحيتين، يعني اللي بيطبلوا واللي بيطبل لهم. كان في قصة قديمة شخصية اخترعها الأستاذ موسى صبري، شخصية محفوظ عجب. محفوظ عجب ده اللي هو الصحفي الوصولي الانتهازي اللي مستعد يبيع أبوه وأمه وأخواته البنات عشان يبقى قريب من القصر، أي قصر. فالنموذج ده موجود ومتكرر في كل الأزمنة يعني، كل زمن ليه محفوظ عجب بتاعه يعني. الخبرات، تقدر تطلق على نفسك خبير في مجال إيه؟ يعني بص، هو في حاجة لو الإنسان فهم فيها يبقى بيفهم في كل حاجة، الستات. وأنا ما بفهمش في الستات الحقيقة. إلى جانب اللغات المنطوقة، أكتر لغة بتجدها؟ لغة المال، لغة المشاعر، لغة العيون؟ أنا أتمنى أن أتعلم لغة المال. أنا أحبها يعني أكتر من باقي اللغات الحقيقة. أتمنى أنه في وقت من الأوقات يبقى عندي حصيلة لغوية كويسة من لغة المال. الإنجازات، أهم الإنجازات اللي هتحرص على وضعها في السيرة الذاتية. ولادي، أنا ربيت ولادي كويس وعلمتهم كويس، ما عنديش حاجة تانية ممكن افتخر بيها في حياتي يعني. هل بشكل عام الموضوع ماشي بالسيفيهات والسير الذاتية ولا ماشي بالحب؟ ماشي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيحسم الأمور في النهاية. انت ممكن تعمل أعظم سيرة ذاتية في العالم وما تجيش يعني، ما توصلكش الحاجة يعني، وممكن يبقاش عندك حاجة خالص. عارف الحديث القدسي اللي هو وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحير. فساعات بتمشي كده، فهو يعني رزق بقى بتاع ربنا. مين اللي شايف ان سيرته الذاتية اكبر بكتير من المكان اللي هو فيه؟ مراكز البحوث مثلا فيها علماء عظام جدا لا يقلوا عن العلماء العالميين اللي بياخدوا جوائز دولية، موجودين عندنا في مصر يعني. كنا مش عارفين نستفيد منهم، مش عارفين نستغلهم، ده خلل بس ما عرفش عند مين. هل حصل قبل كده وقلت كله الا سيرتي؟ عارف، هو انا دايما بقول ان السيرة اطول من العمر، فبحاول بقدر الإمكان أني أحافظ عليها أنها تبقى سيرة كويسة. لكنك لا تستطيع أن تمنع بعض الناس أنهم يخوضوا في سيرتك زيك زي أي بني آدم يعني. فاللي عايز تكلم تكلم. شايف سيرتك الذاتية دي ممكن توديك فين؟ أنهي سيرة فيهم؟ السيرة الحقيقية ولا السيرة اللي انت كلمتني عنها؟ اللي انت كلمتني عنها دي يعني ممكن توديني في حتة مش كويسة. إنما سيرتي اللي أنا بحاول بقدر الإمكان أني أحرص عليها يعني، أتمنى أنها توديني في مكان يحقق هذه المقولة، إن السيرة أطول من العمر. الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد عبد الله، مين اللي نفسك تطلع طالع على سيرته الذاتية؟ مفيش حد، لأنه كل السير الذاتية بقت موجودة، ولأنه أعظم سيرة ذاتية في الوجود هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما اطلعت على سيرة النبي ما عنديش يعني شغف أني أقرأ سيرة أي حد تاني. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.